الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلقاء اليوم كما ذكرنا في المجلس فيه على الأسئلة الواردة والإشكالات الوافدة في هذه المسائل العلمية الدقيقة، ألا وهي مسألة الإيمان والكفر. ونعتذر عن التبديل الواقع في الدروس أو في جدول الدروس، فمن المقرر أن يكون الدرس الأول للشيخ سليم الهلالي، لكن عنده شيء يشغله، فحتى نحرص على عدم التفويت لهذا المجلس وأين تبديل المواعيد، بما يرجع إن شاء الله تعالى لعموم الفائدة على جميع الإخوة. فإذا أحد عنده سؤال أو استفسار، وإلا فإن لم يكن ثمة أسئلة فنبدأ بتكميل الدرس على ما اعتدنا عليه. نعم. في أسئلة تظل في البيت؟ اليوم احنا حتى لو كانت أسئلة شفاهية. نحن نريد الأسئلة المتعلقة بمجالسنا وما ذكرناه، ومع ذلك الأخ يسأل سؤالا يقول يجيب عن هذا السؤال حتى ترد أسئلة فيما نحن بصدده. يقول الأخ السائل: هل الشيعة كفار؟ فالجواب أن الشيعة ذو عقائد كفرية، والحكم على أصحاب العقائد الكفرية بالكفر حكم عام. أما وجود التعيين والتخصيص بالأعيان فهذا لا بد له من وجود الشرط المعتبر الذي ينتقل فيه الحكم العام إلى الحكم الخاص تكفيرا عينيا. الأخ يسأل يقول، وهذه كنا تكلمنا فيها لكن نعيد كما ورد في السؤال: كيف ينتفي مطلق الإيمان بانتفاء الإيمان المطلق؟ نقول الآن إذا انتفى مطلق الإيمان فإن الإيمان المطلق ينتفي. لو عكسنا الصورة، انتفاء الإيمان المطلق في هذه الصورة من فيها ليس بنفي الإيمان المطلق ولا ينتفي أصل الإيمان، من الإشكال؟ نقول لا إشكال، لأن أصل الإيمان لا يزول إلا بزوال إلا بحلول الكفر مكان الإسلام. أما الإيمان المطلق كما قال شيخ الإسلام تيمية، قال: يدل على عدمه أو ضعفه، يدل على عدمه أو ضعفه. إذا دل على عدمه فإنه حينئذ يكون الإيمان المطلق ومطلق الإيمان كلاهما منتفيين، وأما إذا دل على ضعفه فيكون الإيمان المطلق منتفيا. لكن هل يكون مطلق الإيمان منتفيا؟ لا يكون مطلق الإيمان منتفيا. وإذا عرفنا أو استوعبنا المصطلحين هذين في ما نبحث يكون لا إشكال مطلقا. فالإيمان مطلق والإيمان كامل الذي يتضمن أصل الإيمان، الذي يتضمن أصل الإيمان. ولكن هل يتضمن أصل الإيمان الإيمان الكامل؟ لا يتضمن، لأنه على الأقل الأكثر يتسع الأصغر أو الأقل، والأقل لا يتسع الأكثر. نعم. يقول أخي السائل: الذي سب الله هل نحكم عليه بالكفر مباشرة وإن كان غير قاصد كالغضب الشديد؟ نحن ذكرنا هذه أيضا، تبينا أن هنالك حكما لفعل، فهذا الحكم كفر أكبر، وهو سماه أهل العلم بالكفر العملي المضاد من إيمان من كل وجه، فذكر منه سب الله يا رسوله، وذكر منه السجود للقبر أو للصنم، وذكر منه إلقاء المصحف في القابرات. فالسؤال: هل الثلاثة على وصف واحد في الحكم؟ لكن هل كل فاعل لها بمجرد فعله دون النظر إلى حاله يكون كافرا؟ الجواب لا. ونحن نضرب على ذلك لا مغالطة ولكن تقعيدا، نضرب على ذلك مثلا آخر، وهو أننا رأينا إنسانا ما ساجدا لصنم، تمثال من التماثيل التي تقام في بعض البلاد، فإذا بواحد ساجد بين يدي هذا الصنم أو هذا التمثال، ما هو الحكم المنضبط الذي نطلقه على هذه الصورة التي أمامنا، صورة إنسان ساجد بين يدي صنم؟ الحكم المنضبط أن نقول: هذا سجود كفري، والكفر فيه أكبر، ولكن هل يكون هذا الساجد كافرا مباشرة أم لا بد من معرفة حاله؟ فقد يكون كفيفا ويرى أن هنالك فرما أمامه مطلقا، لا يرى، ممكن أو مش ممكن؟ ممكن. قد يكون إنسان فوجئ بخبر مسرح في لحظة من اللحظات فسجد من ساعته لربه وهو لا يرى أن هناك صنم ولم ينتبه، لكن إنسان يعرف أن هناك صنما وأن يجب للصنم، فهذا لا شك ولا ريب كافر، حينئذ يكون قد نقلنا الحكم على الفعل إلى الحكم على الفاعل. وذكر بعض إخواننا المشايخ مرة سورة أو مثالا جيدا لسورة من يكفر كفرا أكبر بمجرد الفعل لهذا الكفر الأكبر المحض المناقض للإيمان من كل وجه والذي يضاد الإيمان من كل وجه. قال: إن إنسان ما رأيناه داخلا في مكتبة معينة مثلا، فهو يبحث في الكتب التي على الجدار من أسفل ومن أعلى من الجنب، ثم إنه يستخرج من بينها كتابا ثم يلقيه على الأرض، فنظرنا هذا الكتاب فإذا هو القرآن الكريم. الآن هذا هل نقول ننتظر أن يقصد أم لا يقصد، أم أن هذه قرينة قطعية في أنه بحث عن مصحف، بحث عن قرآن حتى وجده ثم ألقاه؟ هذه سورة قطعية في الحكم على هذا الفاعل بفعله، فهو حينئذ كافر كفرا أكبر. وعندما نقول هو كافر كفرا أكبر، إنما نقصد بذلك كفره ظاهرا وباطنا، وأما غلاة المرجئة والجهمية الضالون فهؤلاء يقولون الفعل الكفري ليس كفرا ولكنه علامة على الكفر. فحينئذ الذي يتعمد ويقصد عبادة الصليب أو عبادة الشمس أو القمر أو عبادة الصنم أو الوثن، هذا كفر ليس كفرا ظاهرا ولكنه علامة على الكفر الباطن، هذا قول باطل. والصواب أن هذا بوجود الشرط المعتبر كافر في الظاهر وكافر في الباطن. وهذه الدقيقة لم يتنبه لها الكثيرون فخلطوا وقعوا في حيث بيس من سوء الفهم وقلة الإدراك. يقول أخ السائل قال لي رجل كان في جماعة التبليغ ثم اهتدى، فخرجنا على الهند ولما دخلنا مسجدا رأيت شيخا كبيرا من جماعة التبليغ يطوف بالقبر، فأمر الرجل أن يطوف معه، وهذا يعرف الرجل الذي قال لي، فهو يعرف أن هذا شرك بالله، ولكنه فعل ذلك بسبب استحياء من الشيخ الذي أمره. والسؤال: هل هذا الرجل دخل في الكفر مع علمه بحكم ذلك؟ نقول نعم، لا شك ولا ريب أنه داخل في الكفر، بل في الكفر الأكبر. لكن لما كان أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق كان حكمهم عليه بالعلم لم يكن بعد استتابة، فإذا أصر على الفعل مرة واحدة بعد ذلك يقع حكم الكفر عليه فيصير كافرا. أما بمجرد فعله فهو واقع ذو كفر لا شك ولا ريب، فماذا بعد الحق إلا الضلال. لكن لا نكفره بعينه إلا بعد الاستتابة، هذا إذا كان هنالك من هم أهل لهذه الاستتابة على وجهها الشرعي المعتبر. الأخونا يعني وضع خمسة أسئلة، لا فنستغل يعني نأخذ منها سؤالا واحدا. يقول: هل يجوز ضرب الشخص الذي يكفر، طبعا يكفر يعني يسب عياذ بالله الدين او الرب، في السوق او في الباص او في اي مكان اخر اذا لم تترتب عليه مفسدة اعظم؟ انا اقول اذا كان السؤال كما ورد عند السائل فيجوز بشرطين اثنين. الشرط الاول هو الذي ذكره في سؤاله، وهو انه يغلب على ظنه أنه لم تترتب عليه مفسدة أعظم. والشرط الثاني أن لا يكون ضربه مبرحا، وإنما يكون ضربه مؤدبا، وإذا ضربه ضربا مبرحا بحيث يؤديه ذلك مثلا إلى فقع عينه أو إلى كسر قدمه أو ما أشبه ذلك، فهذا لا شك ولا ريب له مفاسد من جهات أخرى. أما أن يعلم أن في المسلمين قوة وأنهم قادرون على تأديبه بالشرط الآخر وهو عدم ترتب مفسدة عليه، وأن لا يكون ذلك فيه إيذاء لبعض حواسه وما أشبه، فهذا جائز في ذلك والله أعلم. يقول هنا أيضا ثلاث أسئلة، ونحن ثلاثة أسئلة، ونحن كما قلنا إنما يعني نحرص على الفائدة للجميع. يقول الأخ السائل: هل التبديل المطلق في الحكم كفر وهل يدل بالضرورة على كفر الباطل؟ يقصد التبديل المطلق، تبديل الحكم الشرعي بغيره أو بما يخالفه من الحكم. فالجواب على هذا من جهتين اثنتين. أما الجهة الأولى، هل هذه صورة واقعية أم خيالية التبديل المطلق؟ وهل الذي سأل هذا السؤال عفوا يدرك معناه الدقيق بأنه يريد التبديل المطلق، أي التبديل الكلي، أي التبديل التام بحيث لا يكون للإسلام فيه قليل ولا كثير، قليل ولا دبير، وإنما كله عكسه؟ الجواب يغلب على ظني أن هذا غير وارد على ذهن السائل، وهو غير واقع في دنيا الناس اليوم. من الناس يدعون الإسلام ويزعمون أنهم مسلمون ثم يبدلون تبديلا مطلقا. ومع ذلك هذه المسألة ذكرها الشيخ الإسلام تيمية. لذلك أنا أقول إخواني، لا تكادون تجدون بدعة أو شبهة إلا وفي كلام شيخ الإسلام يردها، علمه من علمه وجهله من جهله. فإن لم تجد فاتهم نفسك أنك مقصر في البحث، ولا تتهم شيخ الإسلام أنه لم يرد هذه الشبهة. وهذا كما أقول يعني عرفناه يكاد بالتتبع الكثير والكبير جدا. عندما ذكر على شيخ الإسلام قال: فهذا أمر يرجع فيه إلى حكم رب العالمين يوم الدين، فلم يحكم عليه وإنما حال الأمر إلى الله وأوكله إلى رب العالمين جل في علاه وعظم في حال السماء. ثم نتوسع قليلا. الآن هذا الذي أبدل الدين بالكلية، أليس من الدين بل من أعظم علامات الدين والحكم التوحيد وأركان الإسلام؟ فهذه إذا أبدلها بغيرها مما يكون مضادا لها، ماذا يبقى له من الإسلام؟ إن مصطلح التبديل هذا مصطلح حادث، ينبغي أن تضبط معانيه قبل أن تذكر حروفه، وإلا فإن الأمر يسير فيه كما قلنا في بعض المجالس كمثل قول الشاعر: سارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. لأن كثير من الناس تسألوا في بعض المسائل فيذكرون لك مصطلحات، ولكن هذه المصطلحات في الحقيقة مصطلحات إنجاز التعبير هلامية غير منضبطة ولا مؤصلة، كل من يفهمها على على خلفيته العلمية وعلى قاعدته الذهنية، ومنها هنا ينشأ الخلل ويزداد الفشل. ذلك إخواني ما أجمل وما أكمل أن ترد المصطلحات التي اختلفنا فيها وعليها إلى أصولها. مثل هذا المصطلح مبني على دليل في الشرع أم ليس مبنيا على دليل في الشرع؟ جوابان لا ثالث لهما، إما أن تقول مبني أو أن تقول غير مبني. إذا غير مبني لا نريد، لأن هذا لا دليل على مصطلح حادث، مصطلح باطل، لأنه لم يقم على دليل. إذا قلت مبني على دليل شرعي نقول إذ قد اختلفنا في المصطلح فلن نختلف في الدليل، فلنرد أنفسنا إلى الدليل. حينئذ تنجلي كثيرا ويجب كثيرا من الأمور في أذهان طلبة العلم وفي تصوراتهم وفي مداركهم، لأنهم رجعوا إلى الأصل. أنت إذا رجعت إلى الأصل تعظمه، تعظم الدليل، يكون تعظيمك للدليل أكثر من تعظيمك للأقاويل. لكن التبديل، أول ما تقول كلمة التبديل تتذكر العالم الذي سمعتها أو سمعت هذه الكلمة، وبالتالي ستنافح وتكافح وتناضل وتناظر على إيش؟ على هذا المصطلح، لأن هذا الشيخ قاله، فبفهم الوضوع الذي نقنته منه وليس بمقدار حجته العلمية. فهذه النقطة مهمة إخواني، يجب فهمها ورأيها. فهنا يقول هل يجوز لي أن أطلق على شخص بأنه كافر إذا ارتضى منه عمل كفري مخرج من الملة، مع أني بينت أن هذا العمل كفر ولم يأبأ لذلك وكان قاصر مختارا، فهل يجوز لي إطلاق الحكم عليه؟ أما أن إطلاق هذا الحكم يكون لأئمة العلم وأهل العلم، الصواب أن هذا الحكم يكون لأهل العلم، وكما قلنا أو من يوكلهم ويريدهم أهل العلم. أما أي واحد يتكلم ويكفر ويطلق الأحكام على الناس تفصيلا تصنيفا، هذا ليس المنهج. لذلك هنالك المفتي وهنالك القاضي، كأننا نقول هنالك المنظر وهنالك المنفذ. المفتي يقول من فعل كذا فقد كفر، القاضي ينزل هذا الحكم على الأعيان، وولي الأمر يطبق الحد أو العقوبة الشرعية على هذا الذي صدر عنه الحكم بالقضاء حكما مبرما. أما أن نختزل ونختصر الأحكام والوقائع هكذا بكلمة وقد لا نكون مدركين لأبعادها، هذه مصيبة. نعم. يقول أخو السائل: هل من مات على كبيرة من الكبائر مخلد في النار؟ نقول هو متوعد بأن يكون من أهل النار. أما أنه مخلد في النار وهو يقول لا إله إلا الله صادقا بها من قلبه غير ناقض لها بناقض من نواقض الإسلام، فهذا لا يكفر. نعم، هو فاسق من الفساق وفاجر من الفجار. يقول: ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في من يقيم الحجة على الناس؟ أهمها شرطان. الشرط الأول قوة العلم، والشرط الثاني قوة السلطة، يعني النفاذ. الواحد ما يقول الثاني كافر، يقول أنت اللي كافر أبوك كافر بسفة، وتكفرني أنا أكفرك. عندما يكون الأمر له اعتباره وله نفاذه بقوة السلطان أو بحمايته أو بتوكيل القاضي أو الأمير وما أشبه ذلك، مع وجود آلية العلم ابتداء، فهذا لا شك ولا ريب يكون له اعتباره. أما الآن أنت تقيم الحجة على إنسان هو لا يقيم لك وزنا ولا يأبه لك ولا قيمة لك عنده، ماذا ستكون النتيجة؟ لم تكن النتيجة شيئا. ولم تحصل من هذا التكفير بعين هذا الإنسان شخصه أمرا لا في قليل ولا في كثير. يقول يا أخو السائل: هل من يقول بأن العمل يعني عمل الجوارح شرط صحة الإيمان يلزم من قوله هذا أن انتفاء العمل يدل على عدم وجود أصل إيمان ضرورة؟ فقل نعم، لأن اشتراط الصحة يدل على أن انتفاعها نافل للإيمان. يعني عندما نقول الوضوء شرط في صحة الصلاة، انتفاء الوضوء ايش حكم الصلاة؟ باطلة. هل نقول اصل الصلاة صحيحة وفصلها ليس صحيح؟ اما الصلاة باطلة لان الوضوء شرط صحة. لكن انا اكرر واقول، لان هذه المصطلحات سواء منها مصطلح شرط الصحة أو مصطلح شرط الكمال أو مصطلح جنس العمل أو مصطلح العمل بالكلية أو مصطلح التبديل وغير هذه وغيرها من الشروط من المصطلحات، هذه كلها مصطلحات تستطيع أن تجد في فهمها القول والقولين والثلاثة. بل أنا منذ 5 سنوات وأنا في شبه نقاش يومي إلا على الهاتف أو على الورق أو في الأعيان في هذه القضايا، فاستطعت أن أحصي 9 أقوال في معنى جنس العمل عند القائلين به. 9 أقوال: جنس العمل شرط، لا بد من جنس العمل. أقول إيش جنس العمل؟ بعضهم يقول الصلاة، بعضهم يقول واحد من الأركان الأربعة، بعضهم يقول أي عمل، بعضهم يقول كذا. أحصلتها عندي إلى 9 أقوال. هذا إيش في جنس العمل؟ وهو نفسه ينطبق على العمل بالكلية أو ترك العمل بالكلية. هذه الأمور إخواني في الحقيقة كما قلت تزيد الأمور إفسادا واختلافا وفتنة. فلنضبط أمورنا بالنص. سيأتي معنا إن شاء الله كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من عالم فحل، عندما سألوه على الهاتف من قطر وزارة الأوقاف القطرية، يسأله واحد منها يقول له: فضيلة الشيخ، ما قولكم في من يقول ترك جنس العمل مكفر بينما ترك آحاد العمل غير مكفر؟ الكافر من كفره الله ورسوله. الكافر من كفره الله ورسوله. إذا أتيت بالدليل فأنا دليل بين يدي أن هذه المصطلحات وكل يفهمها ويطير بها ويأخذها على ما فهم وعلى ما رأى، فهذا ليس من الحق في شيء. يقول الأخ السائل: هل نقول لمن سب الله او رمى المصحف في القاذورات انت كافر، ام ننظر هل استحل ام لا؟ هذا سؤال فيه اضافة ونجيب بما يتصل بهذه الاضافة. رأيي كنت قد ذكرت ذلك في مجلس النبأ. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عندما كتب كتابه أسفارنا المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم ناقش المسألة من سائر أطرافها وجوانبها. فكان مما ذكره قول القاضي أبي يعلى الحنبلي أن الساب لا يكفر إلا إذا استحل سبه. فيقول شيخ الإسلام: وهذه زلة منكرة وهفوة عظيمة من أبي يعلى. أول نقطة يجب أن نعلمها أن ما مع شيخ الإسلام في إنكاره على أبي يعلى، والقاضي أبي يعلى من كبار علماء الحنابلة وفقوله، على أن ثم ما أخذ عليه عدة. فنقول ما قال شيخ الإسلام: هذه زلة منكرة وهفوة عظيمة، ولكن فلنفرض جدلا أن أحدا قال بها، هل يوصف بأنه مرجئ؟ وشيخ الإسلام لم يصف هذا القائل بأنه مرجئ؟ لا، لأن الإرجاء له صفاته. لا يجوز لمن خالفنا في مسألة حكمية أن نقول: والله أنت رافض، هكذا والله جاء على ذهننا ووقع في بالنا أن نقول أنت رافض، أو نقول أنت عباد. كل خطأ له جدوله وله أهله وله دعاته، ليس إذا كل من أخطأ خطأ نختار له يعني وصفا من وصف الخوارج، مرة نقول أنت بهشمي وأنت يونسي وأنت من العجاردة، والإرجاء مثل هذه انطلق ابن الله. هذا الذي أخطأ قل له خطئه وأغلط عليه في الخطأ، لكن اقصر في ذلك مسير أهل العلم، هذا شيخ الإسلام وهذا حاله. ونحن نكرر لا نقول بهذا ولا نراه ولا نرضاه، لكن من أخطأ نعامله كما عمله منه وأعلم منا، فهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وسر في ذلك يا إخوة أن الاستحلال متعلق في الأمور التي ليست فيها كفرا أكبر. فمن هنا قال الطحاوي: ولا نكفر أحدا العقوبة بذنب ما لم يستحله، بينما العمل الكفري هو كفرا بذاته، فكيف يستحل؟ فالاستحلال كفر بذاته والكفر كفرا بذاته. نحن ما تحتجنا إلى أن نقول حتى يستحل لما كان الذنب الذي يراد التكفير به غير مخرج من الملة ودون الكفر والردة، حينئذ قلنا ما لم يستحله. أما وقد فعل فعلا هو الكفر فلا نقول حتى يستحله، لأن الاستحلال بحد ذاته كفر، ولأن هذا الكفر أو هذا العمل الكفري بحد ذاته كفر. لكن ماذا نقول؟ نقول لا بد من القصد، والقصد شيئا يختلف على الاستحلال. ثم إذا نقول القصد كما ذكرنا ونكرر بأننا نقصد نريد القصد الفعلي وليس القصد الكفري، يعني هل هذا الذي سب الله قصد أن يسب الله فعلا؟ دعنا من أنه والله قصد أن يكفر بسبه، حتى الفقيه حتى الساجد للصنم والعابد للوثن والمعظم للصليب والعابد للبقر لا يقصد الكفر، ويريد ما نعبدهم الا يقربون الى الله زلفى. فاذا عندما نقول لابد ان يكون قاصدا الفعل، انما نريد بذلك قصد الفعل لا قصد الكفر. قلتم في الرسالة برسالة ابن المسلمان: فإذا زالت الذرة زال الإيمان. وفي حديث الشفاعة العظيمة يدل أوليه أن الذين يخرجون بشفاعة الرحمن الرحمن ليس معهم الإيمان مثقال ذرة أفيدونا. الجواب أن هذا كلام غير صحيح، ولكن نفهم من خلال مرحلة أخرجه من النار من ليس في قلبه لمثقال ذرة، ومرحلة التالي لهم أن هذا الذي معه ذرة إيمان معه من الإيمان ما يقابله من العمل، بينما الثاني عنده ذرة إيمان دون ما يكون عنده دون أن يكون عنده عمل يقابله. لذلك جاء النفي لإيش؟ للعمل. قال من غير عمل عمل عملوه ولا خير قدموه ولم يعمل خيرا قط. لأن هذا الذي إذا قلنا بأن هذه الذرة منتفية منه، ما حكم من ليس في قلبه مثقال ذرة من الإيمان؟ هل هذا يكون بذلك الإيمان؟ لا يكون مؤمنا ولا يكون مسلما، لأن هذا هو الحد الأدنى. لكن لا منع كل شيء، أقول بأن إنسانا ما يؤمن بالزكاة والحج ولكنه يتكاسل ويبني تحت كيد الشيطان وشره فلا يحج ولا يصوم، هذا ألا يثاب على ما في قلبه من الإيمان بالصلاة بالصيام والحج ويعاقب على ما ترك من العمل؟ يعني هل يستويان مثلا إنسان لا يؤمن بالحج والصيام ثم لا يصوم بداهة، أو إنسان يؤمن بالحج والصيام ثم يصوم، أم إنسان آخر يؤمن ولكنه لا يصوم؟ إذن عندنا ثلاث تصورات. لذلك شيخ الإسلام تيمية ماذا يقول؟ يقول فلا بد للعمل من إيمان له وفعل له، فإذا تخلف الفعل له ووجد الإيمان به فإن هذا لا يسمى تاركا للعمل، فإن التارك للعمل هو التارك للإيمان به والفعل له. هذا في المجلد 20 من الفتاوى، ولخصه تلخيصا ممتعا تلميذه الإمام ابن القيم في كتابه الفوائد. وهنالك كلمة أيضا في هذا المعنى في منهاج السنة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إذن هذا الذي لم يعمل عنده ذرة إيمان لكن ليس عنده ما يقابل هذه الذرة من العمل. لو أن إنسان عنده عمل وليس عنده ما يقابل من إيمان، إيش يكون هذا؟ هذا النفاق لا يفيد شيئا. لكن إنسان عنده إيمان بشيء ثم لم يفعله يفيد هذا الإيمان ولو في حده الأدنى. لذلك أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه بعد أن روى الحديث الطويل في ذلك، إيش الآية التي ذكرها؟ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. مثقال ذرة، لا يظلم مثقال ذرة. إذا لا يظلم مثقال ذرة، والآية الثانية شاهد لهذا المعنى. إذا لا إشكال في هذا المعنى إن شاء الله تعالى. يقول الأخ السائل: ما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح. يقول: فما الفرق بين موجبه ومقتضاه؟ موجب الشيء هو ما يجب به ومقتضاه ما يلزم منه. وهذا التفريق إشارة إلى أنه ليس كل الأعمال واجبة، هناك أعمال تقتضي لكن غير وجوب، فكل واجب فيه اقتضاء لكن هل كل اقتضاء فيه وجوب؟ يعني الآن صلاة السنة إمامك بها يقتضي أن تفعلها، لكن إذا تخلف هل تأثم؟ لكن يلزم هذا العمل يلزم الواجب، واجب يلزم واجب. نعم. يقول: ما هي أفضل الكتب التي تكلمت عن مسألة الإيمان؟ أقول: أفضلها هو أجمعها، وهو كتاب الإيمان بشيخ الإسلام تيمية، وإن شئت أن تقول المجلد السابع من الفتاوى، فقد جمع كتابين: كتاب الإيمان وهو المعروف بالإيمان الكبير، وكتاب الإيمان المشهور بالإيمان الأوسط. ولكن المشكلة ليست في الأجمع والأعلم، المشكلة أن هذا الكتاب فيه مصطلحات علمية دقيقة جدا ليس سهلا فهمها، وليس يسيرا استيعابها، وليس هينا ضبط ألفاظها في قليلها وفي كثيرها. يعني دون أن تؤاخذوني، المجلد المكون من 600 صفحة عادة الواحد يقرأ 3 أيام 4 أيام أسبوع. هذا الكتاب مكث فيه 7 أشهر وأنا أقرأ فيه حقيقة، وبالكاد استطعت أن أفهم مجمل مسائله وأبحاثه. ثم مع إدامة النظر والإشكالات التي ترد والقراءات ومقابلة النصوص وتتبعها وما أشبه ذلك، صار ذلك نوع من الإدراك، وحقيقة لا أقول الاستيعاب، الإدراك لمقاصد شيخ الإسلام في عباراته وحدوده في هذا الكتاب. ويبدو لي أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يرد في هذين الكتابين يعني الكتاب لعامة الناس، وإنما أراد الكتاب لخاصة الخاصة. وإلا شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية تكلم على مسألة الإيمان في بداية أسطر، وهي تنجو، يعني كتاب العقيدة من آمن به، من آمن بما فيه يكفيه ذلك عند الله. لكن دقائق الأمور هذه ليست سهلة وليست يسيرة. نعم. يقول الأخ السائل: قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطف بإنسانه، فلم يستطف بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال: فهل من جلس في مجلس يعصى فيه الله ولم ينكر ولم يقم من هذا المجلس يكون معدوم الإيمان وينطبق فيه الحديث ما وراء ذلك ذرة من الإيمان؟ أقول: لا، وإنما الحديث ليس وراء ذلك مثقال ذرة من الإيمان، أي في الإنكار أن هذا المنكر إنما ينكر في حده الأدنى المطابق لمثقال هذه الذرة، وليس هنالك ما هو أدنى من هذا العمل القلبي. فهذا الحديث يشير إلى تعلق العمل القلبي بذرة الإيمان، ولا يشير إلى أنه إذا انتفى هذا الفعل القلبي ينتفي الإيمان، لأن الإيمان القلبي يزيد وينقص أيضا، الإيمان القلبي يزيد وينقص. فالآن أنت في هذا المنكر تخلفت عن حكم، أين الأحكام الأخرى؟ لو كان خلى القلب كله من التعظيم والمحبة والإخبات والخشوع والجلالة والمهابة بحيث صار قلبا فارغا من الإيمان وهوية المؤمنين، نقول هذا الكلام. لكن تخلف العمل القلبي في الإنكار ليس دليلا على نفي الإيمان القلبي، لأن الإيمان القلبي أكبر، هذه جزء من أجزاء. ولكن كأنه يقول بأن هذا الإيمان القلبي الذي فيه الذرة يجب على المسلم كحد أدنى أن ينكر في قلبه، ولا يلزم منه العكس، ولا يلزم منه العكس. نعم. له يقول: هل المنتحر يعد كافرا؟ لا يعد كافرا إلا إذا استحل أو ما أشبه ذلك من معان تجعل عمله كفريا. أما هذا العمل المحض فليس هو إلا كبيرة من الكبائر، وإذ نقول بأنه ليس كفرا لا نهوي من أمره وشأنه وجلالته وشناعته وبشاعته فعله، ولكننا نقول بأن هذا من الكبائر لكن لا يصير به صاحبه كافرا. نعم. الدليل على أن عمل اللسان سبب في زيادة أو نقصان الإيمان. نحن بينا أن عمل اللسان طبعا مع تحفظنا على عبارة عمل اللسان تذكرون أننا قلنا أن الإمام أحمد سمع شبابة بن سوار وكان مرجئا يقول من قال فقد عمل عمل اللسان، فمن قال فقد عمل، قال ما سمعت أخرس من هذا القول. ليش؟ لأنه قد يتكأ على هذا الافتراء بأن القائل فاعل، والفاعل إذا مؤمن إذا خلاص مؤمن، بالعكس مؤمن كامل الإيمان كما يقول المرجع، هذا باطل. القول شيء والعمل شيء، لكن قد نتساهل بعد البيان والتحذير والتنبيه في كلمة عمل اللسان إذا كان هذا العمل زائدا على إيش؟ إذا كان زائدا على أصل القول الذي هو الإقرار. فإنسان أقر بلا إله إلا الله وقالها لأنه عمل لسانه ذكر الله وما ولا تسبيح وتحميد وتهليل، لما قال ألا يزال لسانك رطبا بذكر الله، هل يخبره بذلك ويدله في هذا على أمر يزيد به إيمانه أم على أمر ينقص به إيمانه أيمانه أم على أمر يفعله عبثا لا زيادة ولا نقصا؟ واضح جدا قوله عليه الصلاة والسلام في وصيته لذلك الصحابي ألا يزال لسانك رطبا بذكر الله، أن هذا من إيش؟ من أعظم أسباب زيادة الإيمان. نعم. نحن يقول هل عقيدة سلمان العودة وسفر الحوالي في مسائل الكفر والإيمان صحيحة؟ فنقول أما سفر الحوالي فعقيدته في ذلك مختلة وليست بصحيحة، ويكفي أنه أقام كتابه ظاهرة الإرجاء على مصطلحات لم يدرك معانيها وعلى قعود بشيخ الإسلام والسنة في هذا الزمن أستاذنا الشيخ أبي عبد الرحمن تغمده الله برحمته، وهذا يكفي أن يعلم انحرافه في هذا الأمر. وأما سلمان العودة فأنا لا أظن أنه مثل صاحبه، وعلى الأقل لم يقال صاحبه القديم، فأنا رأيت له في بعض المجلات قريبا بحثا أو سؤالا وجه إليه في مسألة الإرجاء والعمل والإيمان، فكان جوابه جيدا وكان كالعارف بأن فتنة هؤلاء الحزبيين في التثوير علينا وعلى مشايخنا موضوع الإرجاء والمرجع إنما هي فتنة عمياء يراد من ورائها تشديد الحسابات الحزبية والنفسية والمبنية على الأهواء ولا يراد منها البحث العلمي. فهذا كان ملخص أو ملخص كلامه وقوله، فأرى أن هنالك فرقا بينهما. نعم. يقول السائل بعض العلماء يقولون إن الإنسان المسلم الموحد إذا لم يأتي بالواجبات بالكلية كافر، فما جواركم رحمة الله؟ أنا أقول هذا السؤال مع الاحترام بفائده يدل على أن قضية المصطلحات هذه غير صالحة للاستمرار ويجب بطلها وقطعها. الآن هو يقول ويمثل عن بعض العلماء، وأنا أظن أن أخانا السائل ونسأل الله أن يحفظه وأن يزيده علما وعملا يقصد إيش؟ يقصد أنه فهم، يعني أنه فهم لهذه الكلمة، لكن نريد المزيد. قال أن الإنسان المسلم وحده إذا لم يأتي بالواجبات، من قال هذا؟ أنا لا أظن أحدا يقول ذلك، لكن هو قصده الواجبات، الواجبات وما زاد عليها، بل يقصد ما زاد عليها وهي الأركان. وحتى الأركان هؤلاء العلماء الذين يشير إليهم لا يقصدون الأركان كلها، ولكن يقصدون بعضا دون بعض منها. فالآن هل من لم يأتي بالواجبات يكون كافرا؟ طب هذا الذي لم يأتي بالواجبات أتى بالأركان، الواجبات غير الأركان، على أما هو معروف. لأن لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال الإيمان بضع وستون وبضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها لا تضيع عن طريق، والحياة شعور من الإيمان. الآن هذه هل الواجبات فيها كالمستحبات؟ هل الواجبات المستحبات فيها كالأركان التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، والتي يعبر عنها شيخ الإسلام ابن تيمية دائما رحمه الله بمباني الإسلام وأركانه، أو أركان الإسلام وبانيه ومبانيه؟ لا. إذن لماذا نقول هذا؟ لماذا نقول من فعل كذا فقد كفر، أو من ترك كذا فقد كفر؟ أما هذا الحكم الكلي فهذا لا نعلم. ومع ذلك أنا أقول وأختم بأنني رأيت بعضا من الناس يحكمون حكمين متناقضين، يقولون التارك للعمل بالكلية كافر، والذي عنده جنس العمل ليس بكافر، فإذا ترك جنس العمل يكون كافرا. فنقول هؤلاء، نقول لهم إنسان يصوم ويحج ويتصدق لكنه لا يصلي، يقولون هذا كافر. يقول هؤلاء عنده أعمال وليس جنس عمل. أنتم تقولون إذا ترك جنس العمل يكفر، طب هذا ما ترك جنس العمل، هذا ترك الصلاة، أما عنده أعمال أخرى واجبات وأركان ومستحبات. فالأمر إذن في مبدئه ومنتهاه، في أصله وفصله، في فرعه وجذره، كل ذلك راجع إلى مسألة الصلاة شئنا ما بينها. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.